قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك كما سيأتي في هذه الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال العلماء: السواك مستحب في كل وقت، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم. قال عقبة بن عامر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ويتأكد السواك في أحوال: الحال الأولى عند الانتباه من النوم، الحالة الثانية عند الصلاة كما جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة، ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن. ويتأكد في أحوال كثيرة، هذه أهم الأحوال التي يتأكد منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا حرف امتناع الامتناع، قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر إيجاب، إلا أني أمرتهم أمر استحباب عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، ولا منافاة بينهم، لأن الوضوء غالبا يراد بالصلاة. فيستفاد من هذا، استفاد من هذا استحباب الوضوء، استحباب السواك عند كل وضوء. في استحباب السواك عند كل صلاة، وهذه أحد المواضع التي يتأكد فيها السواك كما تقدم. وفيه أن الشريعة الإسلامية ليس فيها ما يوجب المشقة والحرج، بل كلها سمحة، ويسر وسهولة. وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بقوله: لولا أنا أشق على أمتي. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث إلى أن المندوب ليس مأمورا به بقوله: لولا أنا أشق على أمتي لأمرته، ومعلوم أنه أمرهم بالسواك بقوله وفعله، ولم يسمه أمرا لقول لولا أن أشق على أمتي لأمرته. واستظهره بعض العلماء وقال المندوب ليس مأمورا به، لكن جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوليين على أن الأمر مأمور على أن المندوب مأمور به، لكن ليس كالأمر بالواجب، لأن الأمر بالواجب فيه العقاب على الترك، وخلاف المندوب فإنه لا عقاب على الترك. فالذين قالوا بعدم دخول المندوب في مسمى الأمر استدلوا بهذا الحديث، وأجاب الجمهور لأن الحديث ليس فيه ما يدل على أن المندوب ليس مأمورا به، بل قوله لأمرتهم يعني أمر إيجاب. وقال الآخرون هذا التكلف لا حاجة إليه. على كل حال هذه مسألة أصولية تبحث في أصولك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف صفاه بالسواك. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن رواة الأحاديث المكثرين، وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستودعه سر المنافقين، وكان من أعلم الصحابة بالفتن. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، كان هنا للدوام. وقوله إذا قام من الليل يعني إذا أراد القيام لصلاة الليل، ففيه استحباب السواك لصلاة الليل، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله يدل على استحباب السواك، كونه كان يتسوق لقيام الليل هذا يدل على استحباب السواك عند قيام الليل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، فاستحب للمسلم أن يقتدي به في الأمرين جميعا، في قيام الليل وفي السواك لذلك. ومعنى يشوص يعني يغسل فاه يعني بالسواك. قالت وعن عائشة قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم الذي مات منه. فالمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته في أن يمارض في بيت عائشة فأذن له، وهذا يدل على كمال عدله صلى الله عليه وسلم، حتى في حال المرض استأذن نساءه في أن يمارض عند عائشة لأنها كانت أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا الطيب. فأذن له فمورض في بيته ومات فيه عليه الصلاة والسلام. فأخبرت أنه دخل عليها عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني دخل عليها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، قالت أنا مسندته إلى صدر، هذه جملة حالية يعني، والحال أني مسندته إلى صدري، يعني أسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها. ولما دخل عبد الرحمن بن عوف كان معه سواك رطب يستن به، يعني تسوق به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني جعل يحدق بصره إليه كأنه يريد أن يستاك به. فأخذت السواك فقضمته فطيبته، قضمته يعني قطعت الموضع الذي كان يتسوق به عبد الرحمن بفمها، ثم لينته لأنه إذا قطعت الموضع الذي كان يتسوق به عبد الرحمن فإن الباقي يكون فيه يبس. والرسول صلى الله عليه وسلم في غاية من المرض والوعك، فلا يناسبه عليه الصلاة والسلام أن تعطيه إياه هكذا. فرفقا به وتفانيا في خدمته هي قضمته فأزالت الموضع الذي كان يستاك فيه عبد الرحمن، ثم لينته بأسنانها، ثم طيبته فجعلت فيه طيب. ثم دفعته إليه قالت فاشتاك به واستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنان أحسن منه، وكل ذلك لأجل أن يتهيأ للقاء ربه، لأجل أن يتهيأ للقاء ربه. وهذا في استحباب السواك عند الاحتضار كما فعل النبي حتى يلاقي ربه على أكمل حال وأحسن حال. قالت فما عدا أن فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من السواك، رفع يده أو صبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى، فكان آخر عهده بالسواك صلى الله عليه وسلم. وجاء في الآثار أنه استؤذن في أن يبقى في الدنيا أبد الآباد وفي أن ينتقل إلى ربه، فاختار أن ينتقل إلى ربه، وهذا معنى قولي في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، لأنه خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد، فيه فضل عائشة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بأن مولد في بيته، لأنها أحب نساء إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا الطيب، فخصها بهذا الشرف أن مات في بيتها، بل مات بين صدرها ونحرها، بين سحرها ونحرها. وقالت هي تتشرف بهذا، قالت مات بين حاقنتي وذاقنتي، يعني بين سحرها ونحرها في أقرب موضع إليها. فهو كان منها بمنزلة الولد من أمه بقربه منها. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك، فأشار برأسي أن لأنه لا يستطيع الكلام. وفيه تأكد السواك عند الاحتضار، فوائد أخرى لا تعلق لها بباب السواك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول والسواك في فيه كل كأنه يتهوى. هذا فيه استحباب المبالغة في السواك حتى يقول مبالغة في السواك وإدخال السواك إلى جميع إدخال السواك في لسانه ويعرف لسانه به حتى يقول وبعض الناس قد يستقبح هذا والعياذ بالله، مع أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا ما مناسب إنسان يقول يقول لك احترم الناس. نعم. ثم قال باب المسح على الخفين. المسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة، وما أنكر المسح على الخفين إلا الروافض والخوارج من أهل البدع، ولذلك ذكر في كتب العقائد مع أنه من مسائل الأحكام، لأجل أن أهل البدع خالفوا فيه ولم يقولوا به وأنكروه. وقال الناظم في بيان بعض الأحاديث المتواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المسح على الخفين ثابت بالقرآن على إحدى القراءتين المشهورتين، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة النصر، وهي تدل على وجوب غسل الرجلين إذا لم يكن لابسا للخفين، وقرئ أيضا وأرجلكم إلى الكعبين بالخفض عطفا على رؤوسكم، قال وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، قال تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقراءة الخفض تخرج على المسح على الخفين. الجمهور يقولون الخفض على المجاورة لأن العرب تخفض المجاور كما ثبت عنهم في قولهم هذا جحر ضب خرب، والقياس أن يقال خرب لأن نعت لجحر جحر خرب، لكن لما كان مجاورا لكلمة مخفوضة قالوا هذا جحر ضب خرب والقياس خريب، فقالوا هذا خفض للمجاورة، فقالوا الآية أيضا من باب الخفض للمجاورة. واختار شيخ الإسلام تيمية أن الخفض على بابه يعني عطفا على الرؤوس، فما كما أن الرؤوس ممسوحة فالأرجل أيضا ممسوحة، فيعمل بقراءة النصر إذا لم يكن لابسا للخف، ويعمل بقراءة الخفض إذا كان لابسا للخف، فيكون المسح على الكفين ثبت بالقرآن فلا مجال الإمكان. وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم المغيرة ومنهم حذيفة وغيره، قالوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من كبار الصحابة علمائهم ومن المكثرين من الرواية. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه. الشاهد في قوله فمسح عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ويستفاد من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: يشترط في المسح على الخفين كونهما ملبوسين على طهارة، على طهارة كاملة مائية، انتبه، على طهارة كاملة مائية، فإذا تيمم ومسح عليهما فإنه لا يصح المسح هنا. إذا كان لبسهما على طهارة لكن طهارة ترابية لا يجوز المسح عليه. أو غسلهما، أو غسل بعض أعضائه، كان يغسل وجهه ويديه ثم يلبسهما، ثم يغسل الرجل اليمنى فيلبس، ثم يغسل الرجل اليسرى فيلبس. هنا لم يلبسهما على طهارة كاملة، لا بد أن يطهر طهارة كاملة حتى يلبسه. نعم، هذا معنى قوله: دعهما فإني أدخلتهما طاهرة. فإذا لبسهما على طهارة لا يتكلف نزعهما، بل يمسح عليهم، عملا بقراءة الخف ولا حديث الواردة في هذا الباب، ومنها حديث المغيرة الذي تكلمنا عنه. وعن حذيفة بن يمان قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبال فتوضأ ومسح على خفيه. وهذا الحديث رواه عبد الغني مختصرا. حذيفة بن يمان قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبال فتوضأ، فلما وصل إلى رجليه مسح عليهما. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث حدثا أصغر فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، ثم إذا وصل إلى رجليه مسح عليهما، ولا يلزمه أن ينزعهما لأجل أن يغسل رجليه، بل السنة مسحهما، مخالفة لأهل البدع من الرافضة والخوارج، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لبسهما على طهارة ثم جامع أهله أو احتلم فإنه ينزع خفيه، لقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلا إلهنا، من غائط أو بول أو نوم، ولا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلا إلهنا إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط. أما من الجنابة لا بد من نزعه. واشترط الفقهاء شروطا في المسح على الخفين لم يقم عليها دليل، منها أنهم قالوا: يشترط في جواز المسح عليهما أن لا يلبسهما مترفها، وذكروا من الشروط أن لا يكونا مخرقين، إن كانا فيهما تخريق فلا يمسح عليه، وهذا أيضا شرط لا يصح، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل غزو وسفر وشظف، والحال أن خفافهم لا تخلو من تخريق، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط عليهم ذلك. واشترطوا في المسح على الخفين أن يكونا من جلد، أن يكونا من جلد، واشتراط الجلد لا يصح، فيمسح على الخفاف سواء كانت مصنوعة من جلد أو من غيره. ولأجل ذلك يلحق بالخفين الجوارب، لأن المسح الخفين رخصة، رخصة لأجل المشقة، والمشقة حاصلة بالخفين إذا كان من جلد أو كان من قطن أو من كتان أو من غير ذلك. واشترط بعض الفقهاء أن يكون الخف مخروجا، وهذا أيضا لا دليل عليه. واشترطوا أن يمكن تتابع المشي عليه بحيث أنه لا يثبت إلا بلاصق، فإذا كان يثبت بلاصق ولا يمكن تتابع المشي عليه ويحتاج إلى ربط فإنه لا يمسح، وهذا أيضا شرط ليس عليه دليل، لأن الشرط إيجاب والأصل أننا لا نستطيع أن نوجب على الناس ما لم يجبه الله ورسوله، لأنه يلزم على الإيجاب التأثيم، والتأثيم إلى الله ورسوله. واشترطوا شروطا على هذا النحو لم يقم عليها دليل، والأصل عدم الشرط وعدم التكليف بالشرط إلا إذا جاء به الوحي. وصلى الله وسلم على محمد وآله. لما الرخصة قائمة لازم. الصحيح أن الرخصة ننظر إلى العلة التي من أجلها رخصة المسح الخفين، ما هي؟ المشقة. فمتى حصلت المشقة في شيء؟ لأنه لا فرق عند الشارع بين أن يقوم من قطن أو من كتان أو من جلد، لأن مناط الحكم لأجل التخفيف. والآن المشقة الحاصلة في الجوارب أشد من الجلد، تقول بعض مشايخنا لأن الجلد إذا عرق فيه سهل نزعه، بخلاف الصوف والقطن إذا عرق فيه يعني شق نزعه. فأيهم أولى بالرخصة؟ أولى بالرخصة الجوارب، لأن إذا عرق فيها يكون نزعها فيه مشق، بخلاف الجلد الذي كان في العهد الأول. المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليه.